نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد أخوتي الكرام، نحن على مشارف الانتهاء بفضل الله وكرمه من كتاب شرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يعني ما تبقى لنا إلا بعض الأبواب يسيرة جدا، يمكن في محاضرتين أو ثلاث ننتهي بفضل الله من هذا الكتاب المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علم منا تعلمنا في هذا الكتاب، وأن يجعلنا نعمل بهذا العلم وأن ننشره بين الناس، وأن ينشر الجميع التوحيد بين الناس في هذه الأمة، الأمة المباركة التي جاء إليها النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد كما جاء إخوته من الرسل جميعا، جاء ما جاءوا إلا لنشر التوحيد. فنسأل الله عز وجل أن نكون خلفاء للرسل في نشر التوحيد بين الناس وأن نموت جميعا على ذلك. باب ما جاء في المصورين. ما جاء في المصورين؟ لا ممكن. لا أخذناه شيء. أخذناه. أقفنا عند المصورين. تهينا قدر قدر. لسه حلف اللي بعد المصورين. بعد المصورين. بعد ممكن القدر على طول. باب ما جاء في المصورين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. باب ما جاء في المصورين. وهذا الباب باب عظيم أتى به المصنف في كتاب التوحيد، يبين بأن من كمال توحيد المرء ألا يدخل في هذه المسألة، مسألة التصوير أو التصوير، وأن من أراد أن يحقق كمال التوحيد عليه أن يتجنب ما يقدح في هذا، ما يقدح في التوحيد وما يقدح في كمال التوحيد. لأن هذا الباب جاء ما فيه من حديث صلى الله عليه وسلم وحديث الأحاديث القدسية كما سنبين في الوعيد الشديد من الله عز وجل على المصورين أو الذين يصورون. ولذلك كان مناسبة هذا الباب بأن التصوير فيه إبداع وفيه خلق، لذلك فيه مشاركة في مع الله عز وجل في الخلق والإبداع، وإن كانت هذه المشاركة بقيود، لأن الله عز وجل بيّن بأن في قوله سبحانه وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين لأن هناك خالق مع الله عز وجل. وقد بينا من قبل بأن الخلق على نوعين، الإيجاد من العدم وتحويل الشيء من صورة إلى صورة، وقلنا بأن الإيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما الذي يحول الشيء من صورة إلى صورة أو يبدع في تصوير الشيء أو في تكوين الشيء، هذا يسمى خلق أيضا ويسمى خالقا. وهذه قد أثبتها الله عز وجل للبشر للمخلوقين كما هي ثابتة لله عز وجل. ونقول فمن كان يصور كما سنبين بالقيود التي فيها ما فيها من الوعد واللعن الذي جاء في الأحاديث، على أن مناسبة هذا الباب في التوحيد هو المشاركة، مشاركة الذي يصور، يصور شيئا يعني كما سيأتي معنا، إن كان تمثالا أو إن كان رسما أو غير ذلك من ذوات الأرواح بالتقييدات التي سنبينها. فكل هذا الذي هو فيه نوع من التصوير أو الإبداع أو التكوين أو التخليق، كل هذا فيه مشاركة. فلما شارك الله عز وجل في أمر يخص ربوبية الله عز وجل وهو الخلق سبحانه وتعالى، جاء هنا الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث اللي قرأها علينا الأخ الكريم الآن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: من أظلم يعني أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي، يخلق كخلقي، تشبيه بأنه يخلق يريد أن يصور كخلق الله عز وجل، ثم بين كما سيأتي معنا في الأحاديث. لذلك المسألة على على على على قسمين في هذا الباب. القسم الأول بأن من فعل ذلك وجاء في الوعيد الشديد، من صور كتصوير الله عز وجل، من مثل بالتماثيل، من رسم، من كون شيء، هذا وقع في الوعيد، هذا اعتقد أو لم يعتقد، يعني حتى وإن لم يعتقد، من الأصل إن هو لو اعتقد هذا كفر أكبر. هذا القسم الأول، إنه إذا اعتقد فيما فعله بأن له ذلك هذا لقد وقع في الكفر الأكبر، إنه اعتقد في شيء ما لا يعتقد إلا، أو أحد اعتقد من أحد ممكن يخلق خلق الله عز وجل وقع. فإن صور هذه التصاوير يعتقد بأنه يخلق خلق الله عز وجل فهذا لا شك في كفره. أما إن فعل هذه التصاوير وحتى إن لم يعتقد فيها مضاهات الله عز وجل، أو أقول أنا ما أفعلها مشاركة لله ولا ظني ولا نيتي بأني أخلق خلق الله، فقد وقع في الوعيد الذي جاء في هذه الأحاديث. لأن مجرد الظاهر المشابهة في الظاهر كما جاءت هذه الآيات الأحاديث تبين، من فعل هذا الفعل وهو التصوير حتى وإن لم ينتوي بها مضاهات خلق الله عز وجل، أو لم ينتوي بها بأنه يشارك الله عز وجل في صفة من صفات ربوبيته سبحانه وتعالى، فقد وقع في الوعيد مجرد. لذلك نقول الذم الذي جاء في حديث صلى الله عليه وسلم عن مشاركة أهل الكفر أو التشبه بالكفار، فهذا على الظاهر، وهذا على يعني بمعنى من تشبه بالظاهر بأهل الكفر وقع فيما وقع فيه من الذم، ولا يشترط فيه أن يكون يتقصد هذا التشبه أو يقول أنا لا أنتوي. كذلك التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال وغير ذلك ما جاءت فيه الأحاديث عن النهي عن ذلك، هذا أيضا على ظاهره. فتشبه الرجل بالمرأة أو المرأة تشبه بالرجل في اللباس في غير ذلك في الأفعال وغير ذلك، هذا وقع فيما وقع فيه من الذم حتى ولم يتقصد. نعم، لأن النهي جاء عن الصورة الظاهرة، جاء ولا يلتفت هنا فيها إلى النية، بل من تقصد ذلك زاد عليه الحكم. لكن من فعل ذلك هو حتى لم يتقصد به، ولكن الصورة التشابهات شابه مع أهل الكفر، شابهت المرأة الرجل والرجل المرأة بغير ذلك، وقع في وقع فيه من الذم. كذلك هنا من صور التصوير التي جاء فيها اللعن فيها وقع في وقع فيه. وهذا يبين بأن الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث أبي هريرة، هو قال الله تعالى، وهذا أحاديث قدسية، وقلنا ما الفرق بين الأحاديث القدسية والأحاديث النبوية؟ المشكلة التي تقع فيها دائما القدسي منزل عند الله عز وجل وكأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما حديث النبوي وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. إيش تاني؟ قل تاني أنت، قل تاني معلش. القدسي هو كلام الله عز وجل. ولكن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ أيوه. الحديث النبوي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ما وافقك، أنا عارف هذا كل ناس أقول ذلك، هذا ما صح. الاثنين الاثنين هم كلام الله عز وجل. واحد يقول إن الحديث القدسي لفظا من الله ومعنى، وحديث النبوي معنى لفظا من النبي ومعنى من الله عز وجل. نقول الاثنين لفظا ومعنى من الله عز وجل، لكن الفارق بين هذا تكلم به الله عز وجل وهذا تكلم منه سلم. أين كنتما؟ لا متى تعمل؟ أين الساعة؟ أين كنتما؟ لماذا التأخير؟ ما في إجابة. شيخنا أنا ركب قبل مغربي 45 دقيقة، ربنا يعلم بيها الحمد لله. طب أنت زمان أنت جاي من التجمع مثلي وأنا الطريق فاضي تماما. لا هنا زحمة شيخ. تماما فاضي شيخ، طريق طب عندي نادي اهلي الشيخ ما في عذر ايش نادي اهلي زحمه تاكل مبكر حبيبي ما كنت قبل كل مره كده هنا اخر مره شيخ مش كرهت نواتك يعني ان شاء الله وعلى الغرفة أيضا الإخوة دخلوا متأخر بعد الإخوة فقط حيث زمن الله خير الحرسين دخلوا أنت جيت الأسبوع الماضي؟ غلطة طب أنا منزل لا يشفع لك إن شاء الله يشفع لك إن شاء الله هذا دل دل على الحرس جزاك الله خير يعني أنت الوحيد اللي جيت الأسبوع الماضي لا يشفع لك إن شاء الله بس هذه بتلك هذه بتلك لكن أنت كررت فالتعزير بالمال عندي لا يجوز لكن ممكن معكم يجوز كان هو المدرس والتلميذ شفت ورديش دخلوني ده هب فيا طيب نحن ما زلنا في تأصيل المسألة قلنا في حديث باب جاء في المصورين قلنا الفارق بين الحديث القدسي والحديث النبوي بأن الاثنين هما من عند الله عز وجل الفارق بأن هذا تكلم به الله عز وجل قال الله والثاني قال النبي فقط وأما الاثنين من عند الله عز وجل نقول هنا بينا تأصيل مسألة التصوير ثم ندخل بعد ذلك ما هو التصوير المنهي عنه لأن له حالات أولا نعرج على معاني الأحاديث كلمات قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي من أظلم يعني من أشد ظلما هذه أفعل فعل أفعل تفضيل يعني هنا من أشد ظلما يعني هناك في هذا من أشد الظلم الذي يخلق خلق الله عز وجل لأنه قال من ذهب يخلق خلقي ولو وجدت بأن من أظلم هذه جاءت على أكثر من سورة في القرآن قوله تعالى من أظلم من منع مساجد الله من أظلم ممن افترى على الله كذبا الأظلمية تكررت وإن كانت في أبواب شتى ولكن هذا إما يشترك في نسبة الظلم ولكن كل واحد في بابه فكان من أظلم الناس في هذا الباب الذي يفعل ذلك ومن أظلم الناس في الصد عن سبيل الله عز وجل من هو من منع مساجد الله من أظلم الله في هذا من افترى على الله كذبا إذن الأظلمية هنا نسبية هنا قال من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي هنا بين بأن هنا الظلم بأنه أراد أن يخلق خلق الله عز وجل أراد أن يشابه الله عز وجل في الخلق فليخلقوا ذرة والذرة هنا ليست الذرة اللي هي المعلومة حديثا الذرة المقصود بها مثل النمل الذر اللي هو النمل أو الحشرة الصغيرة جدا هذا هو الذر وليس الذرة التي نتكلم عنها الآن علميا يعني نقول فهنا لأن هذه التي الذرة هذه ما كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فيقصد الكلام بصيغة ما كان يعلمه العرب في عرفهم في وقتهم فالمقصود هنا الذر هي الشيء الصغير جدا الحيوان الذي هو الصغير قال فليخلقوا ذرة فليخلقوا حبة وهي أقل أنواع النبات أو بداية النبات وهي الحبة أو ليخلقوا شعيرة إما مقصود شعيرة الشجرة اللي هي الشجرة أيضا المقصود وهذا كله يعني للتنويع تحدي من الله عز وجل لأنه يريد أن يبين لهم سيعجزوا عن ذلك حتى لو خلقوا ذرة لو خلقوا حبة لو خلقوا شعيرة سيبين في الحديث الثاني بأنه يأتي يوم القيامة فينفخ فيها ينفخ فيها ولا يستطيع أن ينفخ فيها ليبين بأن حتى ما يفعله هذا الذي يفعله هو فقط ما يستطيع أن يصل إلى ما يعني يخلقه الله عز وجل إنه قال فليخلقه ذرة أو ليخلقه حبة أو ليخلقه شعيرة هذا ليس إقرارا بل هو تحدي من الله عز وجل تعجيز لهؤلاء الذين لا يستطيعون أن يخلقوا ذلك وإن فعلوا ذلك فلن يستطيعوا أن ينفخوا الروح في ذلك لأنهم رفق الروح لا يكون إلا من عند الله عز وجل بل أيا بين الله عز وجل في, في, في, في سورة الحج في قوله سبحانه وتعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب أقل شيء الذين تدعونه من دون الله لن يخلقوا الذباب ولو اجتمعوا له بل بين أن الله عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب يعني الذباب هذا إن أخذ شيء يعني لا يستطيع أن يستنقذوه من الذباب إن طار به ضعف الطالب والمطلوب أي الضعف هنا أي الذي تدعونه والمدعو يعني الذي يدعو والمدعو الأولاء في ضعف شديد لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك هنا يحضرني قصة عجيبة سبحان الله يعني علمتها من شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه لأنه كان يقول لما كان في بداية يعني في شبابه في الطلب كان يقول بأنه كان يقرأ هذه الآيات ويعني يتدبر كيف الذباب يعني هذا المثل وكيف الذباب يأخذ الشيء فكان الشيخ في عمري من وقت من عمري كان يعمل بالساعات، تصليح الساعات، وسبحان الله هو كان يصلح الساعات. وفضيلة الشيخ الألباني رحمه الله عليه ايضا كان يعمل في تصليح الساعات. فقال كنت في مكة وكنت اصلح ساعة، فجاءتني ساعة الأمير، وكان هو في يأتي للعمرة، وكان تقريبا يعني ولي العهد او شيء وقتها او الأمير، وجاء وساعته التي معه حصل فيها يعني شيء فأرسلوها الي، يعني يبدو ان كان مشهور بالتصليح. فقال فتحت الساعة وأردت أن أصلح، يعني أصلح الساعة، فقدر الله عز وجل، وأنا وكان سأخذ فيها عدد من ريالات، يعني قالوا لا تصلحها بعدد، قال كان مبلغ يعني أنا يعني انشرح صدري أنا سأكسب يعني منه. فقال فتحت الساعة وأنا أصلح، والتفت أفعل شيء، وجدت ذبابة جاءت وعلقت بمسمار صغير جدا كان في الساعة، يعني الساعة طبعا هذه ليها أشياء صغيرة، علقت به وطارت به. فأنا عجبت يعني قلت سبحان الله، يعني الذبابة جاءت وعلقت زي مسمار، انت تدي الساعة فيها أشياء صغيرة جدا، علقت بها وأخذتها وطارت. قال ماذا أفعل؟ الساعة أصارت بتاعت الأمير وأنا أريد أن أصلحها، بدل أن أصلحها الآن كيف سأرجعها بدون تصليح؟ فقال لففت على كبير الساعتية اللي موجودة في مكة يعني أذهب إليه. فقال ليس لك أمر أنك تأتي بساعة مشابهة وتأخذ منها هذه القطعة وتركبها له، ما تستطيع أن تأتي به. قال فاضطررت أن أشتري ساعة بمبلغ كبير لأن ساعة الأمير كيف سأرجعها، أقول له أين ذهب وأخذ القطعة ووضح. قال فقلت سبحان الله، قول الله عز وجل في إن يزلبوا ذباب شيئا، كنت أقرأها ولا أستطيع أتدبر يعني كيف يحدث هذا. فهذه قصة يعني رواها الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويعني تبين لك بأن مدى عجز المخلوق عن فعل شيء. أراد الله عز وجل يرسل له أضعف المخلوقات الذبابة فتأخذ منه شيء لن يستطيع أن يرده، فكيف بالذين يدعون من دون الله عز وجل، هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلون شيئا. نقول هنا يبين الله عز وجل بأن الذي يفعل ذلك هو واقع في الإثم. هنا حالات، نتكلم هنا حالات تحريم التصوير. ما هو التصوير الذي جاء في هذا الباب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابن عباس وجاء حديث عائشة، قال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل. إذن هنا الخلق هذا اللي هو التصوير له حالات. الحالة الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل، يصور الإنسان أشياء الذي له ظل اللي هو التماثيل، أن يأتي بتمثال ينحت التماثيل التي كانت موجودة عند العرب، سواء هذا بالنحت، سواء كان بالحجارة يعني ينحت في الحجارة، يأتي بالطين أو غير ذلك. المهم أنه هو يأتي بإنسان أو حتى حيوان له روح، ونقول هنا الاشتراط سنبين بأن ما كان له روح، ويأتي يمثله بهيكله. فإن كان هذا إنسان، إن كان بعير، إن كان أسد من الأسد، إن كان نمر وحتى حية وغير ذلك من الحيوانات أو الحشرات أو الآدميين، فهذا الذي يصوره فيما له ظل يعني له روح وله ظل يجسمه، أجمع أهل العلم على تحريم ذلك، لأن هذا التصوير هو اللي فيه مضاهاة لخلق الله، لأن هذا ما يكون لله. الله عز وجل هو الذي يصور هذه التصاوير، الله هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يقدر ويبري ويصور هذه الهيئة. فمن فعل ذلك بأي مادة من المواد، بأي مادة من المواد، وكان هذا التصوير له ظل، وقع في التحريم الذي جاء فيه، سواء كان طين، خشب، حجر، أي مادة من المواد، بلاستيك، على المواد التي تحدث جديدا، هذه يدخل في هذا الحديث، لأنه قال خلق كخلق الله، خلق بخلق الله جاء في الحديث، فأصبحت هناك المضاهاة. وقلنا المضاهاة حدثت، قصد أم لم يقصد؟ يقول أنا ما أقصد المضاهاة، أنا ما أقصد أن أنا أتآلى على الله عز وجل أو أن أنا أشارك الله عز وجل في ربوبيته. نقول قصدت أو لم تقصد، وقعت المضاهاة أن لم تقع، وقعت لقول الله عز وجل الذين يضاهئون خلق الله، ولم يأتي فيها مسألة القصد أو غير القصد. هذه الحال الأولى، هذا التشبه قد وقع. الحالة الثانية أن لا يكون بالظل، أن يكون بالرسم، وهو أن يصور الصورة ليست لها جسم، يعني ليس جسم كما في التماثيل، لا، بل بالرسم، بالتلوين، الرسم أو التلوين اللي هو يرسم أو يخطط صور ذات الأرواح التي فيها الروح. لأن طب ليش ذات الأرواح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني حديث ابن عباس أو الثالث، قال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. كل صورة، لا، وفي الرواية التي تليها مرفوعا لهما من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ. فقالوا ينفخ فيها الروح، يبقى المسألة معلقة على إيه؟ من كانت التصاوير فيما لها روح، ما كان لها روح في الدنيا وصورها سواء جسم له ظل أو صورها بالرسومات بالتخطيط بالألوان بغير ذلك، دخل في ذلك في هذه الحالة الثانية، دخل ذلك في أنه وقع في التصوير المحرم عليه. طب لماذا وقع في التصوير الذي محرم عليه؟ لما جاء أيضا من غير هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل عليه السلام وأراد أن يدخل لم يدخل، قال لماذا لم تدخل في اليوم الثاني؟ قالوا في بيتك صورة وتمثال وجرو، فأعمد إلى الصورة فامسحها ولا التمثال فاطمس رأسه ولا الجرو اللي هو الكلب فأخرجه. ثم الحديث الآخر الذي لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، وهذا دل على عدم دخول الملائكة يبقى فيه ذم، ولماذا؟ لوجود الصورة، فدل ذلك على النهي عن وجود الصورة. وأيضا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل إلى البيت وكان راجع من سفرة، فوجد عائشة رضي الله عنها وضع نمرقة على الحائط عنده، اللي هي كأنها الآن لوحة عندنا نتكلم عنها، لوحة وفيها تصاوير، فوقف وتأثر قالت ورأيت الكراهة في وجهي، حتى قالت لا في أحد الروايات أتوب إلى الله وأتوب إلى رسوله، ماذا فعلت؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو قال ماذا أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقته، فأمر أن تنزع الصورة أو النمرقة هذه من على الحائط. فنقول جاء هنا النهي عن إيش؟ عن النهي عن التصاوير التي هي أيضا بالرسم، وانتبهوا لذلك ما كانت بالرسم. طيب احنا معنا الآن بينا بأن كل ما نتكلم عنه الآن يدخل في مسألة التصاوير التي تختص بذات الأرواح، والدليل على ذات الأرواح الأحاديث اللي بيناها أنه يكلف بالنفخ الروح، فما كان فيه نفخ للروح يبقى أصله فيه روح يوم القيامة، يبقى يعني ما كان يكلف بنفخ الروح يوم القيامة فكان أصله في الدنيا فيه روح، يبقى ما كان هنا يدخل في النهي هو ما كان فيه روح، يبقى يخرج ما ليس من الأرواح، ما ليس فيه روح، يخرج الشجر، النهر، الجبل، الأشياء التي ليست فيها روح، هذه تخرج من العموم، مع أن الحديث عن العموم، لذلك مجاهد رضي الله عنه أو مجاهد وتلميذ ابن عباس رضي الله عنهما خالف ابن عباس في هذه، ابن عباس يرى بجواز بل من الاستحباب بأن المرء يرسم الأشياء التي النهر والشجر اللي فيها التحدث بآلاء الله عز وجل، مجاهد أخذ الحديث على العموم، على أن هذا الأحاديث كلها جاءت فيها العموم، لكن الصحيح وقال ابن عباس رضي الله عنهما بأنه بين لنا بأن المسألة من جملة الأحاديث التي جاءت بأن ما كان فيه روح في الدنيا هو الذي ينهى عنه، لذلك يكلف بنفخ الروح يوم القيامة، أما ما لم يكن فيه روح فليس فيه شيء، لذلك هذا الذي يحمل عليه الاستثناء الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقعة في ثوب، إلا رقعة في ثوب، لأن البعض يفهم أن الرقعة في ثوب يعني ما كان في الثوب ومستثنى من أصل التحريم، يعني الآن ممكن واحد كما يحدث الآن يلبس اللباس الشيرت ولا التيشيرت أو أي شيء ويضع عليه صورة، قال هذه رقعة في ثوب أو المرأة تفعل ذلك، نقول لا، هذه ليس الاستثناء بالجواز في ذلك، لا، الاستثناء بأن ما كان أصله يعني الأصل التحريم على كل ما فيه روح، لكن ما كان ليس من روح يجوز أن يكون على الثوب، يبقى الذي استثنى هنا الرقعة من الثوب ليس من أصل ذوات الأرواح، لا، ده الذي استثنى هو ما كان ليس فيه روح، يضع شجر، يضع منظر طبيعي مثلا كما يقال أو جبل أو غير ذلك، هذا لا إشكال فيه. يبقى هنا بينا المسألة هذه، ينسحب عليها مسألة مهمة جدا، انتبهوا بقى لهذه المسألة لأنها الآن موجودة معاصرة ولم تكن موجودة قديما. قلنا الآن طب ناخدها ناخد يعني نسحب عليها، لا ناخدها في الحاله الثالثه يعني تاتي، بما انتهينا من الحاله الاولى واللي هو الذي ما كان له ظل، الحاله الثانيه ما كان بالرسم وبينا بان الرقعه في الثوب هذه المقصود بها ما كان ليس بروح، الثالثه وهو التي جاءت يعني في المعاصرين الان ما يسمى بالكاميرات اللي هو التقاط الصور بالاشعه، التقاط الصور بالاشعه التي هي بالاشعه، هذه تحتاج الى تفصيل لأن هذه مسألة معاصرة أو نازلة معاصرة. نقول ما كان التقاط للصور مع التعديل فيها وليش أقول أن هذه الآن منتشرة جدا بين الشباب وبين الناس، اللي هو الفوتوشوب يسموه الآن، اللي هو الآن أنه يأتي بالصورة ويصور الصورة، وبعد أن يصورها يأخذ الصورة ويعدل عليها. انتبهوا، وهذه موجودة، يعدل، يجعل اللون العين أزرق أخضر، الشعر مش عارف كذا، واللون كذا، ثم يغير في صورة الشخص ويعطيها له مرة أخرى. وهذه موجودة الآن في في في في التكنولوجيا اللي موجودة. هذه تدخل في التحريم. هذه ليش تدخل في التحريم؟ لأنها ليست، لأن من قال بجواز التقاط الصور بطريقة الكاميرا استدل على أن الكاميرا هي التي تنقل، وأن المرء ليس له يفعل شيء غير أنه بيدوس على زر وتنقل له الصورة الموجودة بالأشعة فتجعلها موجودة على الورق أو على جهاز أو غير ذلك. فقال هو لم يصور شيء، نقلت الكاميرا ما موجود. قلنا هذه خارجة بعد المسألة، حتى من قال بجواز استخدام الكاميرا، لكن الآن أنت لما تصور الصورة ثم أنت تحدث فيها وتعدل فيها باستخدام البرامج، فقد وقعت في إيش؟ في الحالة الثانية التي فيها الرسم. الفارق بأنك الأولى رسمتها من أول الأمر، والثانية أنك أنت صورتها بالآلة ثم عدلت فيها باستخدام البرامج، فأصبحت لك هنا إيش؟ هنا أصبحت مضاهاة، لأن الحديث قال يضاهئون، يعني أنه في إيه؟ تفعل. فأنت الآن فعلت أو لم تفعل؟ فعلت. أنتم تصورين مسألة معي، الثانية كانت الكاميرا التي تقول بها التي صورت وأنت لم تفعل شيء، هنا أنت فعلت، فالذي يفعل ذلك وقع في التحريم. حديث مزخرش، حديث قال يضاهئون، فقال يضاهئون إيش؟ يضاهئون. نعم، يعني فيها فعل، فيها أنك تفعل. فمن قال بجواز الكاميرا أراد أن يقول بأن المرء لا يفعل شيء، لا يرسم ولا يفعل شيء، وفقط يدوس على زر الكاميرا أو الآلة فهي تنقل له بالأشعة، فقال هذا ليس فيه مضاهاة للخلق ولا فعل من المرء. قلنا طب هذه الحالة فيها فعل، بعد أنك تصورها وتأخذها ثم تعدل فيها وتغيرها وتغير في الألوان وغير ذلك، قد وقعت في التحريم، لأنها مثل الحالة الثانية. هذا في الآلة. يبقى الآلة عندنا قسمين، القسم الأول فيها الذي قلته، القسم الثاني الذي يصور بالآلة فقط، الذي يأخذ الصور ويصور في الآلة فقط. وهذه حدث فيها الخلاف بين المعاصرين على قولين. القول الأول قال بأنها ليست بتصوير، قال ليس بتصوير، لأن التصوير هو فعل المصور، يعني يفعل شيء، وهذا ما فعل شيء، هذا نسخ بالآلة ما كان بالأشعة، ما نسخ فيها رجعها. مثل تأتي كتاب وتضع في آلة نسخ الصور اللي هي الماكينة التصوير يعني الآن، فتنسخ، أنت بتحط كتاب والمكنة بتنقل وتطلع لك نسخة من الورقة. فقالوا هذه مثل تلك، أنت نقلت الصورة اللي موجودة كما هي لأنك أنت لم تفعل شيء. فقال هذا ليس بتصوير، وهذا الآلة التي تفعل ذلك. وهذا قول. والقول الثاني عند أيضا بعض المعاصرين قال أن هذا من عموم التصوير، قال لعن، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المصورين، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يدعون خلق الله. وأيضا اللعن اللي جاء في المصورين، فقال هذا نزل تحت المصور، ما يفعله نزل تحت التصوير على عموم التصوير، فقال بأن هذا أيضا يدخل في عموم النهي، وأن هذا أيضا يدخل في التصوير المحرم له. والمسألة خلافية، وإن كان أيضا من قال بهذا القول قال هو اسمه مصور فدخل في التصوير في لعن المصورين فيدخل في اللعن، حتى وإن كان مستخدما للآلة فقط، ولكنه باشر هذا الفعل. قالوا أنه أيضا باشر لما داس على الآلة أو الزر، قد باشر الفعل، فمثله لا يفرق بين أنه أتى بالآلة أو أتى بإيش؟ بفعل اليد. بل قالوا بأن هذا أشد، لأن من يرسم باليد يحاول أن يضاهي الأصل، أما من الذي يفعل بالآلة فإنه يأتي بالأصل، فكانت المضاهاة أشد والمقابلة أشد أو المساواة أشد في الصورة. فلذلك قالوا فهو يدخل أشدا من الذي يرسم بيده فقط، وإن كان داس على الزر فهو يسمى عند أهل الفن مصور، لا يسمى غير مصور. والمسألة فيها ما فيها من الخلاف في هذه الحالة الثانية عند المعاصرين. وإن كنت أميل للرأي الثاني بتحريم التصوير، لأنه هذا يسمى تصويرا، وأن المسألة فيها لعن. إيش؟ بالموبايلات شيخ؟ بالآلة، آلة التصوير الكاميرا. نعم هذه آلة، لأن هذا يسمى مو بقى موبايل سميه كاميرا فقط، سميه أي شيء، مش يعني كاميرا، هي كاميرا، هو مش لازم يبقى موبايل، هو اسمها كاميرا. الآلة تنقل، وممكن توضع في الموبايل، قبل كده ما كانش في الموبايل، كانت كاميرا منفصلة فيصور بها، الآن تابلت وما أدري إلا حاشية اللاب وغير ذلك. المهم ما كانت آلة تلتقط التصوير، قد بينا فيها أنها أن في على فيها ما فيها من هذه الحالة على الخلاف بين أهل العلم، وبينا فيها. وسنبين أيضا من قال بالجواز بأنه اشترط في مسألة الصور أنه ما يصوره وما لا يصوره. لكن إحنا نؤصل الآن، انتهينا من الحالة الأولى، حالة التي لها جسم، الحالة الثانية التي فيها الرسم والتخطيط، الحالة الثالثة باستخدام الآلة على قسمين، إن كان سيأخذ بعد الآلة تعديل أو إن كان سيأخذ الآلة بدون تعديل. طيب الحالة الرابعة أن يصور ما لا روح فيه، أن يصور ما لا روح فيه، وهذا هذا الذي ليس له فيه روح، ككل ما كان ليس فيه روح، سواء كان مما يختص به الله عز وجل بخلقه، لأن الله لا يختص بخلق الجبال السماوات الأنهار، أو اللي يختص بالآدمي، الآدمي ممكن يخلق أشياء كما قلنا، فهذه أو تلك الذي ليس فيها روح، هذه لا إشكال فيها عند أهل العلم. وقلت سجلت فقط بأن عطاء رضي الله عنه الذي قال بعموم مجاهد، أنا آسف مجاهد، أنا قلت مجاهد في الأول؟ مجاهد. نعم، إيش خلينا أقول؟ نعم مجاهد. مجاهد والذي قال انفرد قال بالعموم أو روح أو غير روح، ولكن الصحيح نقول بأن بالتفصيل بأن ما كان فيه فقط الروح هو الذي يمنع فيه التصوير، وأما من كان ليس فيه الروح هو الذي يمنع. طب هو ليش استدل؟ من أين استدل مجاهد؟ أحد ممكن يتدبر معي من أين استدل مجاهد بأن ما كان فيه روح؟ من عموم الحديث. أي أنت بتقلد اللي أنا قلته؟ طب ماشي، فين الحديث؟ الحديث ها، وأريد على الغرفة، من أين استدل مجاهد رضي الله عنه بعموم تحريم كل التصوير روح بالروح؟ ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلقه ذرة أو ليخلقه حب، في حاجتين ده اللي استدل، ده وجه الشاهد. كيفية الاستدلال؟ أنت أتيت بوجه الشاهد، كيفية الاستدلال؟ أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يخلقه حب، ومعنى خلق الحبة أنها خلق، أنها شيء من خلق الله، أن الحبة دي شيء من خلق الله، فتدخل في عمومنا. أنت بتناوش، أنت جبت الشاهد، لكن يعني لك خلاص قربت تجيب وجه الاستدلال، ماشي بس لسه أنا عايز. ها طيب، الحبة ما فيهاش روح. أحسنت، هي دي أنت هتدخل، ما هي أحسنت. الحديث قال إيش؟ فليخلقوا حبة ذرة شعيرة، وهذه ليست فيها روح، إلا أن تقول النبات فيه روح، والصحيح أن النبات ينمو لكن ليس فيه روح، الصحيح أن النبات له نماء لكن ليس فيه روح، بخلاف البشر أو الأدمية أو الحيوان فهو فيه روح ونماء، أما النبات لا تستطيع أن تقول فيه روح. لكن هو قال لنا إيش؟ قال حبة شعيرة ذرة، وهذا ليس فيه روح، ومع ذلك مثلها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال ذلك. لكن الصحيح نقول بأن هنا التعجيز على الصغر وليس على مسألة الروح، التعجيز في الحديث هذا على أن هذا الشيء الصغير حتى لا تستطيع أن تخلقه، لكن مسألة الروح وضحت في أنه يكلف يوم القيامة بأن ينفق فيه الروح. والحديث الآخر الذي سنبينه حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه وارضاه، لما قال فيه ألا بعثك أنا بعثني عليه الصلاة والسلام، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشيبا إلا سويته، وفي تمثال إلا قطعت رأسه، في رواية تمثالا إلا قطعت رأسه أو صورة طمستها. وهنا سنبين أن الأصل في الطمس ويكون طمس الوجه حتى لا تكون كاملة. فهنا يبين بأن الصحيح عند أهل العلم والسلف الصالح بأن النهي جاء عن تصوير ما كان فيه روح، وبيان قول مجاهد واستدلاله في ذلك. طيب شيخنا، ما كده هنا الحديث صريح، يعني حتى لو حد تأوله أي حديث يخلقه ذرة أو يخلقه حب، ما احنا مش صحيح، احنا قلنا الآن هو ليس صريح، هو ده استنباط، هو استنبط بأن ما لم قال ذكر حل، ما أنا قلت الآن الحبة والشعيرة لم يقصد منها الروح، يقصد منها التعجيز الصغر، مسألة استنباط مش صريح. هو قال فليخلقه، لكن ليس مع ذلك هو يريد أن لأنه بين، فهو لما قال له كل من يخلق سينفق في روح، هل الذرة سينفق فيها روح؟ ما يستطيع، ما فيش فيها روح، ولا الحبة فيها روح ولا الشعيرة فيها روح، يبقى ما الذي سيعجزه يوم القيامة أن يقول له أن انفخ فيما خلقته في الذي يكون في روح، وهذا الصحيح. تظهرك يعني جمع الأدلة. نعم، لأنه سيعاقب يوم القيامة تعجيزا ولا يستطيع، سيكلف، وهذه سنبينها، أنه ينفخ فيها روحا، وهو لا ينفخ روح في الحبة ولا الشعيرة ولا الذرة. لذلك الحمل على أن المقصود هنا بالصغر، بأنك لا تستطيع الذرة، ثم تدرج الله عز وجل من الذرة لحبة لشعيرة. وهذا أيضا فهم ابن عباس، ترجمان القرآن، هو فقط مجاهد الذي أراد استدلال بالعموم، والأحاديث الأخرى اللي بيناها الآن. نعم. إلا تمثالا شيخي، إلا تمثالا قطعت رأسه، صورة إلا تمصتها، في رواية تمثالا قطعت رأسه، فيما أذكرها الآن، قطعت رأسه. طيب، هذه الحالات التي تكلمنا عنها، هذا الحديث يستفاد منه في تحريم التصوير. طبعا هو لسه ما زلنا في الحديث، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وهذا الحديث الأول، حديث أبو هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فيه ما فيه من بيان أولا تحريم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب، وأن فيه ما فيه من الوعيد، وأيضا فيها وجوب توحيد ربوبية الله عز وجل، لأن هذا يقدح في توحيد ربوبية الله عز وجل الذي فيها الخلق لله عز وجل من لوازم الربوبية، فكان فيها ما فيها من المنازعة في ربوبية الله عز وجل، فهذا يدل على كل ما كان فيه منازعة في توحيد ربوبية أو الألوهية كان جاء الشرع بالنهي عنه والسد ذلك. قال أشد الناس عذابا يوم القيامة، وهنا إشكال، قال أشد الناس عذابا، وهو الذي فعل ذلك فعل إيش؟ كبيرة، صحيح؟ طب كيف يكون فعل الكبيرة أشد عذابا من الكافر أو المشرك؟ لا هنا شيخنا، أشد عذابا هي أشد عذابا في المسلمين، يعني ليس معنى أشد عذابا عامة، يعني أنت تقول تجعلها في أهل الإسلام. إيه من المطلق على الإطلاق، قال أشد الناس عذابا، الناس. أيوة، ما قالش حتى المسلمين، قال الناس. قال أشد الناس. يعني أنت تريد تجعلها مقيدة. يعني إما تقول أو تقول إنها من أشد الناس عذابا، ولا تقول أشد إطلاقا، من أشد الناس عذابا، أو تقول لأن قال الله عز وجل أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهنا كأنه سيشترك مع آل فرعون المشركين في أشد العذاب، ولكن لذلك هذه من الأحاديث التي يستدل بها لمن؟ ها؟ هذا الحديث يستدل به لمن من الطواف المبتدعة؟ أنا عايز حد على الغرفة يبقى معايا الخط لو سمحتم. هذا الحديث يستدل به لمن أشد الناس عذابا يوم القيامة؟ الله، إن شاء الله ندرس الإيمان، بس هذا العذاب دليل عند من؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، أشد الناس عذابا يوم القيامة، هذا دليل ما أي طائفة من الطوائف، من لو كملت هتعرفه. كمين شو؟ للمعتزلة والخوارج الذين يرون التكفير كفعل كبيرة، مش هو ده فعل كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا، قال هو كافر، النبي قال أشد الناس عذابا، يبقى هو مع من؟ مع المشركين والكفار، هم أشد الناس عذابا، فإذا فعل كبيرة كافر خالد مخلد في نار جهنم. ولذلك نقول هذا الحديث يستدل به لمن يقول بقول الخوارج على أن فعل كبيرة في النار. ونقول طبعا هذا جمع الأدلة تبين غير بطلان وفساد هذا القول، احنا مش في مقام الآن تفصيله، لكن نبين ان هذا الحديث يستدلون به خطأ، بان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشد الناس عذابا الذين يفعلون ذلك. فنقول هنا اما ان يكون هذا من اشد الناس، وان هذا كما قال اخونا الكريم الآن يختص به اشد الناس عذابا بين اهل القبلة بين المسلمين، وليس المقصود به، لان لا شك بان فعل الكبيرة هو في العذاب دون المشرك ودون الكافر. او تقول بأنه أشد الناس عذابا في هذا الفعل فقط، لماذا؟ لأنه ضاه بهذا الفعل الكفار والمشركين، لأن الكافر والمشرك اتخذ مع الله ندا، ما هو لم يشرك فوقع في الكفر والشرك، فكان بفعله هذا في التصوير ضاه ضاع فعل المشركين والكفار وإن لم يعتقده ولم يكفر به، لكن لما ضاع فعل المشركين والكفار في هذا الفعل كان له نصيب من هذا العذاب. هذا أيضا تفسير لهذا المعنى عند الشراح هذه المسألة. أنتم معي ولا طايرين مني خالص؟ المعتزل نفى مسألة الجهمية مرتكب الكبيرة خالد. نعم بفضل الله الحمد لله. طيب المهم تكونوا معي فيها. نقول وأن هذه نقول بأن هذا الحديث من الوعيد، نقول هذا من الوعيد الذي يعني يطلق به حتى تنفر الناس والنفوس من هذا الفعل الذي هو التصوير، لأنه قال أشد الناس عذاب. الأمر ليس بالهين، وكثير الناس يتساهلون في هذا الباب وهم لا يعلمون الحديث الذي بين أيدينا الآن، فأن هذه المسألة ما فيها من الوعيد ومن الكبائر في مسألة التصوير هذه. والأولى والأحوط، وأنا أقول بأن حتى ما كان فيه خلافا بأن المرء يبعد عنه إلا ما اضطر الضرورة لذلك، أما ليتهاون، والآن التهاون في مسألة التصوير، وأنا سأبين يعني حتى أقوال أهل العلم في مسألة التصوير هذه ودرجات الحفظ وما هو محرم وما هو كبير وما هو يمكن أن يكون جائز، لأن أصبح التساهل في هذه المسألة عجيب وللأسف من الملتزمين والملتزمات. ما تجد الآن إلا الصور أيضا أنا أرى والله، وأنا لا أقول أن من يعلق الصور حتى الآن على مسألة النت صفحات الفيسبوك والواتساب والأشياء دي تجد معلق صور، هذا تعليق أنا أراه تعليق مثل التعليق الذي نهى عنه النهي، لأنه هو قال هذا تعليق. طبعا حسنوا بي مسألة التعليق لو أدركنا قبل الصلاة أو بعد الصلاة، لكن نقول طيب قال كل مصور في النار، وانتبه حديث ابن عباس، ندخل على حديث ابن عباس الثالث، قال كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم، كل ما دخل في التصوير في النار، حتى دخل فيه تصوير كل شيء سيخرج منه بقى غير الأرواح كما بينا، لكن هذا لفظ من ألفاظ العموم، لأن كل ما كان مصورا فهو النار، حتى يقال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. أعوذ بالله من ذلك، أعوذ بالله من ذلك، هذا إن دل على أنه يعذب على كل صورة يصورها فيكون فيها في النار. وهذه طبعا أيضا من أدلة المعتزلة والخوارج على كفر فاعل الكبيرة، لأنه قال يصور فيها في أن بكل صورة، وهذه إلزام. ثم يأتي الحديث الذي معه من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها في الروح وليس بنافخ، كلف مع أن دار القيامة ليس دار تكليف، هي دار ليس دار كده، هي دار جزاء، ولكن هذا من باب التعجيز لأنه لن يفعل ذلك، ولكن باب التعجيز والمحاسبة والتوبيخ والعقاب على ما فعله ذلك. ثم حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه وارضاه، ألا أبعثك على ما بعثني عليه الصلاة والسلام، ألا تدع صورة إلا تمصتها. هنا ولا قبره مشرفا إلا سويته، طبعا هذه ألا أبعثك على ما بعثني، هذا خليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ألا أبعثك كان خليفة فهو الذي بعثه، وانتبه لهذه المسألة لتبين لك في مسألة تغيير المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه الصلاة والسلام، وهذا البعث الذي بعثه أن مثلا بعث سيدنا علي بعثه إلى اليمن معلما وقاضيا، وبعثه في في في في غزوات أخرى، وبعثه في في يعني في مهام منها بأنه لما بعثه على أنه إذا وجد صورة يطمسها، يطمس يعني يشيل الرأس، يشيل يكسر الرأس، ولو وجع قبرا مشرفا يعني عاليا، والقبر المشرف هذا إما يكون تجصيص القبور يعني يضع عليها أعلام، يضع عليها زينة تلون بألوان معينة، يبنى عليها حتى تعظم، ففيها ما فيها من التعظيم للمقبور فيؤدي إلى الشرك. فكان الشرع جاء من باب أن سد الذرائع وأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، فما كان وسيلة للشرك جاء الشرع بهدمه، لذلك بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، بعث علي بن أبي طالب على كل قبر يجاء مشرفا أن يسويه، والإشراف كما بينا على الدرجات الموجودة هذه، التزيين بقى بالألوان بالأعلام بالضوء بغير ذلك أن يسويه، وأيضا على أنه إذا وجد صورة أو تمثالا أن يكسر الرأس، وهذه نبين لها كانت لنا دليلا على أن الإشكال في التصوير هو أولا الشكل كاملا أو الرأس. وبعض أهل العلم قال بأن لو كان رأس يعني المتفق عليه الكامل لا يجوز، والمتفق عليه ما كان دون رأس لا إشكال، يعني شيء بدون رأس حتى في التصوير بدون رأس بدون وجه والرأس لا إشكال، وما كان كاملا يحرم. تبقى بعض أهل العلم قال لو كان رأسا فقط، البعض توقف فيه، والذي يراه الله أعلم أنه حكم الكل، لأن المشكلة كلها هي في الرأس، دقة الخلق تكون في الرأس، لأن بعد قال إن كان رأسا بدون جسدا فقد جزئ ويمررونه، ولكن ما أرى والله أعلم بأنه يأخذ حكم الكل لسه. يقيم طيب نكمل إن شاء الله بعد الباقي خلاص يعني دقائق في بعض المسائل نكملها بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في شرح باب المصورين ما جاء في المصورين، وقلنا في حديث مسلم عند أبي الهياج، في حديث مسلم عن أبي الهياج قال لي علي رضي الله عنه وارضاه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة لطمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقلنا بأن هنا في هذا الحديث في مسألتين في هذا الحديث، وهو المسألة الأولى بتسوية الطمس الصورة التي لها رأس أو لها هيكل كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بعث علي بن أبي طالب على ذلك. والأمر الثاني تسوية القبور التي هي مشرفة أو لا أو لها يعني علو، واجتمع الاثنين فانهم وسيلة للشرك، لأن الاثنين في هذا الحديث اجتمع، وهو طمس التمثال الذي له صورة والقبر المشرف، بأن الاثنين فيهم وسيلة، لأن التمثال فيه تعظيم وأيضا القبر المشرف هذا فيه تعظيم للمقبور، فكانهم اجتمع بأنهم وسيلة للشرك. لذلك جاء في هذا الحديث على طمس التمثال وطمس وتسوية القبور. وهنا فيها في هذا الحديث بيان عن أشد الناس أيضا عذابا الذي قبله المصورين، وأيضا بأن هذا الحديث الذي يؤخذ من لا تدع صورة إلا تمصتها فيه ما فيه من أحكام اقتناء الصور، لأنه هذا يبين هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب على أنه يطمس كل تمثال يعني يكسر الرأس، فدل ذلك على أنه فيه تحريم اقتناء الصور. وقلنا إن كان اقتناء الصور على مراحل أو على أقسام أو على حالات، إن قلنا ذلك الحالة الأولى بأن يقتني الصورة تعظيما للمصور، يعني كأن يكون سلطان صاحب جاه أو حتى عالم من العلماء ولي من الأولياء أب أم وغير ذلك، ما اقتناها إلا للتعظيم لهم والتوقير لهم، فهذا محرم لما جاء في الحديث، بل أن هذه الصور التي هي تقتنى وتعلق لا يدخل هذا البيت الملائكة، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، فهذا جاء التحريم من أن هذا التعظيم فيه ما فيه من قطح في الربوبية، فيه ما فيه من قطح في الربوبية، وأيضا حتى تعظيم أهل الصلاح وتعليق الصور لهم أصله ما كان في قوم نوح، ثم كان بعد ذلك ما حدث فيه الشرك، فكان هذا من الوسائل التي لابد أن تمنع، فكان هذه الحالة الأولى من يقتني هذه الصور لهذا الأمر فوقع في ويكون في التحريم. أما الحالة الثانية أن يقتني الصور قالوا للتمتع بالنظر إليها أو يعني بحب النظر إلى هذه الصورة كلما يشتاق أو يعني هناك حنين فيخرج الصورة وينظر إليها، قالوا أيضا يعني هذه يدخل فيها من النهي، لأنها أيضا فيها بأنها ما فيها من الانشغال بالصور والفتنة بهذه الصور التي ستؤدي بعد ذلك أيضا إلى انشغال المرء والتعلق بها، خاصة لو كان هذا من الأموات أيضا كمان يعني واحد من الأموات، فتخرج الصورة الزوجة ولا الأم وتخرج صورة الابن أو الأب أو غير ذلك والبنت وتنظر في كل فترة حتى وإن كان حنانا أو غير ذلك أو شوقا، فهذا ما فيه أولا من النهي الذي يدخل فيه على مسألة اقتناء الصور، غير أن تعليقها طبعا بينا تعليق عموما كله لأي شيء تعليق الصور سيدخل فيه أن هو من الملائكة لا تدخل هذا البيت، فدل ذلك على الذم، فهو لما لا تدخل الملائكة بيتا فدل ذلك على ذم ذلك، لأنهم هم أهل الصلاح أو من مخلوقات الصالحات العباد لله عز وجل، فلما يحرم الله عز وجل المرء من يدخل بيته الملائكة دل ذلك على ما يفعله هذا أمر فيما فيه من المحرم، فلذلك دل ذلك على أن تعليق الصور بأي صورة من الصور تعليق الصور عموما هذا يدل على التحريم وأن ملائكة لن تدخل في هذا البيت. أيضا حتى إن كانت الصور للصغار وللأبناء وغير ذلك أقول إن هذا أيضا حتى لو كانت للذكر، وأنا أقول هذا حتى لمن أجاز التصوير بالآلة، من أجاز التصوير بالآلة قال لا يكون التصوير حتى مع الفعل بأنه قال ليس تصويرا، لكن لا يجوز اقتناء الصور لهذه المسألة. ونقول هذه حتى فتاوى المعاصرين الذين سئلوا في ذلك والذين قالوا بجواز استعمال الآلة بالتصوير، لكن قالوا من اقتناها للذكرى هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إن اضطر المرء أن يكون عنده صور في البيت، يعني عنده بيشتري بعض الأشياء والمجلات الجرائد أو الكتب أو بعض الأشياء اللي بتدخل الأكياس وغير ذلك، أو اضطر أن يكون فيها، هذه الباب اللي يعني عمد به البلوى، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحترز من ذلك، لكن يحتاط بأنه كلما وجدها بأنه يعني لا تكون ظاهرة حتى لا يمنع دخول الملائكة، ولا يكون معظمة ولا تكون معلقة، بل يمتهنها أو يعني يستطيع أنه يعني يلقي بها لم يكن في حاجة إلى هذه الأشياء ويلقيها، ولا تكون، لأن أيضا يعني وجود الصور موجودة حتى وإن لم تكن معلقة فهي موجودة. يعني بعض يقول طب أنا أضعها في ألبوم هذا الذي يضعه أضعها وأغلقه، نقول وجود الصور في البيت أيضا تمنع دخول الملائكة في هذا البيت. تبقى الذي هي ما كانت للضرورة أو للحاجة اللي هي الأوراق الحكومية وغير ذلك ومن احتاج إليها، هذه نقول هذه مما فيها الضرورة فلا حرج في ذلك أن يفعلها المرء. أما تبقى معي مسألة والتي فيها يعني كلام عند بعض أهل العلم في مسألة الأشكال اللي هي التي هي ليست كاملة كرتونية، التي الأشكال الصورة الأشياء الكرتونية يسمونها ميكي ماوس وغير ذلك والأشياء هذه، هذه إن كان أصل الرسم أو الصورة ترجع لحيوان وظاهر الحيوان حتى وإن تغيرت الملامح، يعني فأر وتغير شكله أو مش عارف قطة وتغيرت شكلها، لكن الأصل فيه حيوان ويظهر من الحيوان، فأنا الراجع عندي والله أعلم بأنها يأخذ الحكم التحريم، لأنه حتى وإن كان تغيير في الشكل لكن لو كان ظاهر من الأصل الحيوان موجود، لأن فيه دليل على أن في السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدخل في أحد روايات حديث عائشة ووجد نمرقة على الحائط معلقة ولم يدخل في أحد الروايات، كانت هذه النمرقة قالت أرى عائشة كان خيل وله أجنحة، فقالت عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة في هذا الوقت، قالت لما قال ما هذا عائشة قالت ألا تعلم بأن سليمان كان له خيل يطير، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الصورة فيما يظهر النمرقة هذه خيل بأجنحة، فنقول إذن هنا الخيل بأجنحة وليس هناك خيل بأجنحة في الواقع، فمع أن الخيل ظاهرة ولكن كانت لها أجنحة وتغيرت الصورة، مع ذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم من تعليقها. فنقول لذلك الصور التي كانت أصلها حيوان وحورت لكن أصلها بقى يظهر أنه حيوان تأخذ الحكم، لكن لو كانت الصورة لا يظهر فيها يعني بعض التصاوير كده وبعض الرسومات اللي هي الكرتونية لا تجد فيها يعني شيء حيوان معين أو شيء معين، شيء يعني غير مفهوم غير متصور، فنقول هنا وهذا غير متصور فلا يكون فيه روح فيمكن الغض الطرف عنه، لكن إن كان فيه وجه وتقسيم وجه فسيكون فيه إشكال بملامح الوجه هذه سينزل، لكن هي الحالة التي هي ليست فيها وجه ظاهر والرسمة ليست معبرة عن روح معينة أو حيوان معين، على أن قلنا أن الأصل بأنه سيكلف يوم القيامة بالنفخ في الروح فنحن نمنع ما كان فيه روح، فما كان أصله روح يمنع، أما لو كانت الرسمة ليست معبرة عن شيء فيه روح هذه يمكن أن تمرر والله أعلم، ولكن بالتقييد اللي أنا قلته لأن فيه دليل، والبعض طبعا قال تمرر عموما وهي مسألة خلافية وهي لا شك أهون كثيرا من التصريح في كانت ممتهنه ممتهنه تقصد ايش ممتهنه؟ انا مثلا سجاده على الارض وانت بتدوس عليها. والله هو في حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فوجد النمرقة امامه فشغلته، قالت شغلتني فغضب، قال شغلتني اميطيها عني نمرقتك او قد شغلتني عن الصلاه، فقالت اخذتها قالت اخذتها وقطعتها فجعلتها توسدها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلتك الوسادة. البعضون قال إن امتهنت بس بشرط التقطيع، وانتبه بقى هنا لأن بعض قال إيش طب امتهنت لكن الصورة كاملة، لا لو قطعت فأصبحت ليست بصورة كاملة لا يمكن امتهانها. والبعض قال على الإطلاق بأن عائشة لم تبين إن أنا قطعتها، بس تقطيع الصورة دل على أنها لم تكن متكاملة لأنها قطعتها وزدتين وجعلتها امتهانا، فنقول الامتهان يكون بالتقطيع فلا يظهر فيها الشكل كاملا، هنا ممكن تبرر. هذه آخر الحالات في مسألة التصوير واقتناء الصور. ولعلنا بيناها باستفاضة نقول الحديث فيه مسائل. شوف وقت تقول المسائل سريعا بعد إذنك. إيش؟ الفيديو لا عندهم، عند كثير من أهل العلم قالوا الفيديو مثله مثل المرآة، يعني أنه هو شيء متحرك. طبعا عند الذين قالوا بالعموم فجعلوا كله، يعني هو الفيديو أقل المسألة يعني فيها النزاع حقيقة، لأن هو الكرتون بتاع الأطفال يوم مرة إيش الكرتون؟ يعني إيش الكرتون؟ أوه الكرتون بتاع الأطفال فيديو بيجي فيه أشخاص. لا ده بيتفرج، اللي بيتفرج شيء غير اللي بيفعل. إحنا بنتكلم اللي بيتفرج ده فريق، ده فرجة. إحنا بنتكلم في اللي هو بيصور الآن. تصوير الفيديو كثير من الناس ده يعني حتى من العلم مروا الطرف عليه، قالوا إن هو لا يوصل، هو يعني قال هو ينقل كأنه بالضبط أنت ماشي قدام المراية بتتحرك وبتنقل، كأنك ماسك مراية وبتنقل. فالبعض مررها، النزاع فيها أخف حقيقة، ولكن من قال بعموم التصوير قال أيضا الذي هذا يسمى مصور. فهي المسألة إن احتاج يعني هي النزاع أخف في الفيديو حتى، بس يعني نقف المسائل فيه. الأولى التغليظ الشديد في المصورين. التغليظ الشديد في المصورين. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أي الصوت انقطع، الصوت ضعيف، أي إجابة ما أدري. هتلاقي إجابة الفيديو. ما الفرق بين صورة فوتوغرافية والفيديو؟ هو الذين قالوا بالتعميم خلاص جعلوا كل التصوير ما يجوز، الذين قالوا بالفيديو قالوا أخف بأن الفيديو صورة متحركة مش حبس ظل، قالوا بأن أو يعني أو حتى هي قالوا الصورة بتنقل، الصورة الفوتوغرافية بتنقل صورة ثابت، قالوا الفيديو شيء متحرك يعني كأنك مشيت بالمراية و و و ونقلت ما هو موجود بالمراية، فقالوا أخف أقول. لكن الذين قالوا بالمنع جالوا بالمنع كل ما يسمى تصويرا فلا يجوز من يصور ويكون تصويرا. شيخ المسائل. الثناء التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله قولي ومن أظلم ممن. لذلك أنا قلت الذين قالوا بالجمع بالتصوير نهوا عن التصوير كلية، قالوا هذا يسمى تصويرا، الذين قالوا بكل التصوير. ولكن الذين قالوا بالجواز للآلة جعلوا الفيديو من باب أولى أيضا لأنه أخف، ولذلك قلت الفيديو أقل في المسألة شوية في النزاع أقل فيها. لكن هو طبعا من يقول بالتصوير بالمنع كلية فكل ما كان يعني يسمى تصويرا يأتي فيه المنع. ثاني شيء معلش. الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله قولي. الأولى أنت قلت الأولى. قلت الأولى التغليظ الشديد في المصورين. طب ما أنا ما قلت شيخ، ما أنا ما ردتش، أنا عشان كده بقول لك قولها تاني. تغليظ المصورين تأتي من قول الله عز وجل، قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا. طيب تفضل. الثانية التنبيه على العلة وترك الأدب مع الله لقولي ومن أظلم ممن داب يخلق. هنا بين العلة لماذا جاء النهي، وهذه نقول دائما ما دام الحكم جاء فيه علة يتقدم أن العلة يبينها. هنا بين العلة بأنه ترك ما قال المؤلف رحمة الله عليه ترك الأدب مع الله، لأنه قال فمن أظلم من خلق يخلق خلقي، يعني هو شابه سوء أدب تشابه مع الله عز وجل في ذلك، فبين العلة فيها النهي عن هذه المسألة التصوير أو لعن المصورين لأنه يشابه الله عز وجل فيما يفعله. نعم. الثالثة التنبيه على وعجزهم لقوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. نبقى من باب التعجيز لأنك أنت لا تستطيع أن تخلق ذلك، فباب الله عز وجل خلق كل ما في الكون هذا، فهذا يدل على قدرة الله وعلى عجز المخلوق. طب ننتهي بس بالمسائل. تفضل. الرابعة تصريح بأنهم أشد الناس عذابا. نعم تصريح، لأنه طبعا وقلنا الرد على مسألة الخوارج المعتزلة بأن هذا يحمل إما مضاهات فعلهم لفعل الكفار في المضاهاة، لكنهم في الآخر ليسوا بأشد عذابا من الكفار والمشركين الأصليين لأنهم ما زالوا في الوعيد في أهل القبلة. الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعدد بها المصور في جهنم لقوله. نعم لقوله يجعل له بكل صورة نفس يعذب بها في جهنم. نعم. السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. وهذا كأنه نوع من التعذيب، لأن هذا ليس دار تكليف، دار الأخيرة ليس دار تكليف، ده هو يكلف بأمر يعجزه، كما يأتي في من في الربا لما يقال له خذ وحارب حارب الله عز وجل يوم القيامة، هو لن يستطيع فهذا من باب التعجيز والتوبيخ له والعقاب، لأنه لن يستطيع أن ينفخ فيها فيعذب بذلك. كأنه ولأن هذه ليست دار امتحان ولا دار تكليف، هي دار جزاء. نعم. السابعة الأمر بتمسها إذا وجدت. وهذا الحديث اللي تدع صورة لتمسها، هذه نقطة مهمة جدا لازم نبين عليها، الأمر بالتمس. لكن من الذي يطمس؟ الحديث بين قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي بعث سيدنا علي؟ النبي الرسول صلى الله عليه وسلم الولي الأمر. ومن الذي أراد أن يبعث علي أراد يبعث بالهياج وكان عليه الخليفة راشد. يبقى هذه المسألة من باب تغيير المنكر باليد لابد أن تكون بإذن ولي الأمر. هذه تبين لك بأنها لابد أن تكون بإذن ولي الأمر ما دام ستغير باليد، إلا أن كنت ولي أمر في بيتك فتغير في بيتك، لكن أن كنت تتكلم عن العموم الناس فلابد يكون معك إذن من ولي الأمر أنك تقوم بتغيير المنكر باليد. لكن لك أن تغير بالقلب، لك أن تغير باللسان، أما أن تغير باليد فهذه تحتاج إلى ذلك. مش أحد ماشي فلاقي التمثال موجود يوم جاب زي ما كان عايزين يجيب التمثال ويكسر راسه، أو أنت ليس لك ذلك. نعم هو منكر ونبرأ الله عز وجل من هذا، ونبرأ أن نقوله بالقول ونقولها بالقلب، ولكن هذا اليد ليس لك، لابد لك فيه من إذن من ولي الأمر أن تفعل ذلك، وإلا ما فيه من المفاسد، وتتظهر من هذا الحديث. طيب هذا آخر الكلام في أي عندك سؤال في شيء ولا خلاص كله جاب؟ نعم. الصور اللي فيها ضرورة شيء. إيش؟ صور فيها ضرورة كتحفيز. مش نوع عشان الدرس الفقه يعني إيش تيجي؟ ده شغلنا. أطفال. شيل خلاص لحضرتك سألت كده ما هتقول لي دي حوالك قطة خلاص يعني ولك شيل شوية الحاجات دي وسيب الوش فاضي خلاص مش أنا مش رسمها ده حاجات بتبقى بتلزق يعني طب أنت عايز تسألني مش فاهم تقصد إيش تتعلق على الحيطة دي؟ هي ده ولا لا ما هذه الحديث بتاع الخيل بأجنحة وهذه قطة باينة أصلا ما أنا بقول هذا تعليق خلاص ده الملائكة لا تدخل هذا البيت إخوة أصحاب البيت خلاص هي المسألة إخوة أكثر الناس بيصوروا دلوقتي هم الإخوة والأخوات أكثر الناس اللي بيصوروا دلوقتي كأن اللي ربنا يعني كأن كانوا محرومين وجدوا كاميرا ما تجد أخ وأخت إلا 30,000 صورة موجودة عندهم الآن في الموبايلات عندهم وفي الفيس إخ ولادهم وولاد ولادهم ومش عارفوا مين وهو أكثر الناس تصويرا الآن أصبحوا الإخوة والأخوات الصورة اللي هي ضرورة جاي كتحفيز الطلاب على تعلم القرآن الكريم والهدايا ايش الصورة اللي في المسألة؟ اللي كان الصورة دي هي لما تحط يعني وترفع كنت وغيره تليجرام ولا واتساب ايش التحفيز اللي في الموضوع؟ ايش التحفيز القرآن في الموضوع؟ مش فاهم الولد بيحفظ قرآن بياخد جائزة فبنبتدي بقى نعزز الموضوع ده عن بقية الأولاد نكرمه ونحط له صورته وكده لا كفاية اسمه ايش؟ كفاية اسمه ما سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ما في